بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. فهذا باب من أبواب كتاب الإيمان، من أبواب كتاب العلم في صحيح البخاري، وهو باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم، انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. حدثنا العلاء ابن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر ابن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء. قوله كيف يقبض العلم، ثم أتى بأثر عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وعمر ابن عبد العزيز أبو حفص المدني المرواني أمير المؤمنين، تلقى العلم ورواه عن غير واحد من الصحابة، أعلاهم أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وروى عن بعض كبار التابعين كسعيد ابن المسيب عليه رحمة الله، وروى عنه أولاده لا سيما عبد العزيز، وروى عنه أيضا كاتبه وقاضيه إلى المدينة بعد ذلك وهو أبو بكر ابن حزم. وسيرته سيرة كبيرة طويلة، وجده لأمه هو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأم عاصم وهي أمه هي بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فجده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وعمر ابن عبد العزيز بعض الناس يجعلونه خامس الخلفاء الراشدين، فيقدمونه على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم من؟ ثم من؟ عمر ابن عبد العزيز. وعمر ابن عبد العزيز ليس من الطبقة العليا من التابعين، فالطبقة العليا من التابعين هي التي روت عن الصحابة، والطبقة التالية هي التي جل روايتهم أو كثير من روايتهم عن الصحابة، ثم هناك طبقة تالية ورابعة. فعمر ابن عبد العزيز عليه رحمة الله إنما هو من الطبقة التي هي أقل من طبقة مشايخه من التابعين كسعيد، فهو تابعي صغير. عمر بن عبد العزيز تابعي صغير، وعاش بالمدينة لأن أباه عبد العزيز بن مروان كان أميرا على المدينة واستمر فيها أميرا، ثم لما بلغ مبلغ الصبا صار أميرا على المدينة واستمر بالمدينة حتى استدعي خليفة للمسلمين. جمع الله تعالى له بين العلم والعبادة. وكان أنس رضي الله تعالى يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الغلام، من هذا الغلام، ويقصد بالغلام من؟ عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. والغلام هو الذي قارض الاحتلام من سن الرضاعة، يعني من بعد الفطم من الرضاعة إلى بلوغ الاحتلام هذا غلام. فإن بدا شاربه واكتمل حاله فهذا فتى، فإن استبانت الرجولة فيه على الوجه اللائق كان شابا، فكان متسننا منذ صغره. وكان القائم على تأديبه عالم تابعي جليل هو رجاء ابن قيوة. تأخر عمر ابن عبد العزيز يوما عن صلاة الجماعة، فسأله مؤدبه: ما الذي أخرك؟ قال: كانت الجارية ترجل شعري، شعر طويل وبتسرح له شعر، يبقى اللي أخره عن صلاة الجماعة الشعر، فأمر به فحلق، أمر به فحلق تماما، لأن هذا الشعر هو الذي أخره عن ماذا؟ عن صلاة الجماعة. فليس من الصواب أن نقدم عمر ابن عبد العزيز عمن كان خليفة للمسلمين قبله من الصحابة، لسيما الحسن ابن علي ومن بعده معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عن الجميع. وقوله: وكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر ابن حزم. أبو بكر ابن حزم هو أيضا تابعي من طبقة عمر ابن عبد العزيز، وإن كان تلقى عنه وروى، وتوفي سنة 120 من الهجرة، أتوفي بعد عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز مات سنة 101 من الهجرة، 101 من الهجرة، واستمر خليفة نحو من 29 شهر، وهي المدة التي قضاها أبو بكر رضي الله تعالى عنه في الخلافة. فأبو بكر بن حزم هذا تابعي مدني جعله عمر بن عبد العزيز قاضيا وأميرا على المدينة. فكتب إليه عمر، وهذا من عادة الخلفاء أنهم يكتبون إلى أمرائهم وإلى قضاتهم، يوجهونهم إلى ما هو أسد وأرشد. قال له: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. لو جعلنا مجلس اليوم إلى هذه الكلمة لكان ذلك المجلس حسنا. لماذا؟ إن كثيرا من المتهوكين الذين رموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتجديف، وقالوا: لن نقبل من السنة إلا ما وافق القرآن، أو قالوا: لا نقبل من السنة إلا ما كان متواترا، أو قالوا: نفرق بين السنة القولية والسنة العملية، فالسنة العملية نقبلها ونقر بها، أما ضميمتها فنردها ولا نذعن لها. وحجتهم في ذلك لا كثر الله زوادهم، حجتهم في ذلك أن السنة إنما كتبت في عصر العباسيين، أي كتبت في 130 من الهجرة، فحدث هناك انقطاع زمني بين قائد الخبر وبين مدونه، بين قائد الخبر وبين كاتب الخبر، هناك قرون، هناك قرنان أو يزيد من الزمن بين قول الخبر وبين ماذا؟ كتابة الخبر. فما الضير وما المانع أن يحدث هناك انتحال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالتالي طالما هناك شك في ذلك وهذا الإيراد له وجه عندهم تسقط السنة. وبعضهم غال فقال حسبنا كتاب الله عز وجل، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذه الطائفة، وأنه سيأتي زمن على طوائف من أمته يقولون بمثل ذلك، فرد عليهم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. هل حقا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب إلا في 130 من الهجرة في منتصفها أو في نهايتها؟ أي إن كتبة الحديث لم يدركوا أي من التابعين ولا أي من الصحابة المكرمين، هل هذا الكلام صواب؟ الصواب أن الحديث كتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كتب الحديث زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أدلة كثيرة على ذلك الأمر، من ذلك حديث أبي شام الأنصاري عندما سمع خطبة الوداع فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن تكتب له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوها لأبي شام، وهذا الحديث مخرج في الصحيح. وأيضا في الصحيح من حديث أبي جحيفة أنه قال سألت عليا رضي الله تعالى عنه فقلت له يا أمير المؤمنين ماذا ترك لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما ترك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله، وفهما يفهم به كتاب الله، وما في هذه الصحيفة. وهناك رواية فأخرج كتابا من جراب سيفه ففضه فإذا فيه العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر. إذن هذه الأشياء هي التي كتبت، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج أيضا في الصحيح. العقل أن القاتل يعقل أن يمسك فلا يفك حتى يقاد منه أو أن يعفو عنه أولياء المقتول، وسمي ذلك عقلا لأن العقل معناه الإمساك، معناه الإمساك. وسمي عقل الإنسان عقلا لأنه يمنع الإنسان عن فعل ما لا يجوز له شرعا أو ذوقا أو طبعا أو عرفا. وسمي السجن عافاكم الله مش كده ولا ايه؟ وسمي السجن عافاكم الله بماذا؟ بالمعتقل، لأن من دخله لن يستطيع أن يخرج منه، يمنع فيه. وسمي الحصن الحصين بالمعقل، وسمي الحبل الذي يربط به السوائم بالعقال. ومنه قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. فالعقال هو الحبل الذي تربط به السوائم عندما تدفع إلى زكاة. فعندما يقتل القتيل نأتي بالقاتل، نعقله، يعني إيه؟ نمسكه، نقبض عليه، ونبدأ نشوف ما الذي دفعه على القتل. هل كان خطأ؟ هل كان متعمدا؟ إذا كان متعمدا، أولياء المقتول هل يرضون بالدية أم لا بد أن يأخذوا بالقصاص فيقتلوه، أم يعفو عنه لا دية ولا قصاص؟ أذكر هنا من باب الطرائف أن رجلا في السعودية قتل وكان ولده رضيعا وليس له من عصبه إلا ذلك الولد، لا في جد ولا أخ كبير ولا عم ولا حاجة. ففضل الرجل القاتل في المحبس إلى أن بلغ هذا الولد بعد 16 سنة ولا 16 ونص، والتاني فين؟ في محبسه يأكل ويشرب وينتظر. فعرض أولياء القاتل على هذا الفتى قريبا من 5 مليون ريال حتى يعفو عنه ورفض، قال لابد أن يقتل قاتل أبي. وبالفعل في اليوم المحدد أتوا به في الساحة عامة وعربية المية والبتاع والسياف، والمدعي بتاع المنطقة ماسك الورقة وقول إنه في يوم كذا وبتاريخ كذا قام فلان بكذا واعترف بقتله وأحيل مش عارف اللي قاضي التمييز وحاكم المحكمة بكذا والبتاع، قاعد يحكي القصة والسياف ينتظر الإشارة بأن يطير رقبته. اللي حصل أمر عجيب، سياف لسه بيتقدم علشان يضرب رقبته، الولد جره وقال عفوت عنه. فهذا الرجل كان في ماذا؟ كان في محبس. هذا هو العقل، وهذا شرع الله عز وجل. وقال ربنا عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص فيه حياة، فيه حفاظ على الأرواح وحماية للأعراض والأموال. فإذا لم يقم هذا الشرع فكيف لأولياء المقتول أن يروا بأعينهم القاتل يسير في الشارع؟ إنهم حتما سيريدون أن ينتقموا منه فيقتلوه. فإذا قتلوه ربما قام أولياؤه ليقتلوا من قتله، فيثور الناس بعضهم إلى بعض فتكون الملحمة. سبحان الله. فالعقل من جملة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا أيضا؟ فكاك الأسير، لأن الأسير إذا وقع في الأسر ربط وثاقه، وكان الأسير قديما يعامل معاملة العبيد، يعني اللي يقع في الأسر في المعارك يبدأ إيه؟ عبد. وبالتالي لما المعركة تنتهي يشدوا الأسرى معاهم إن هم إيه؟ عبيد، يبيعوهم، يعملوا ما عاوزين يعملوا فيهم. بيبقى الأسير ده بالضبط زي مثلا شوية الطماطم أو شوية القلقاس، يعمل فيه زي ما عاوز، عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين أن يجتهدوا في فكاك أسراهم. زين المسلمين يهنؤون بعيش أو يرقؤون بنوم، وإخوانهم يرفلون في الأسر ويرسفون في القيود. لابد للمسلمين أن يجتهدوا لفكاك أسراهم، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. الثالث، وألا يقتل مسلم بكافر. هناك بعض الناس في هذه المسألة لا يأخذون بكلام الجمهور، وكلام الجمهور هو صريح النص، صريح النص. لأن بعض الأحناف قالوا بأن المسلم يقاد للكافر، يعني لو إن مسلم قتل كافر المسلم إيه؟ يقتل رأس برأس. وهذا الكلام كلام شاذ مخالف لصريح النص. فالوصية هو آخر العهد من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقتل مسلم بكافر. فكيف نساوي بين هذا وذاك؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أبدا، لا يستوون، لا يستوون. كما لا تستوي الظلمة والنور، وكما لا يستوي الظل والحرور، وكما لا يستوي الحي والميت، لا يستوي المسلم والكافر. فالنبي عليه الصلاة والسلام في وصيته التي كتبت قبل وفاته قال وألا يقتل مسلم بكافر. هذه الوصية كانت مكتوبة وموجودة عند علي رضي الله تعالى عنه، وعند الإمام أحمد وغيره بإسناد رجاله ثقات من حديث أبي قبيل أنه قال سئل عبد الله ابن عمرو ابن العاص أي المدينتين تفتح أولا، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ والفتح ليس معناها دخول المسلمين، دي معنى دقيق للفتح، دي مش معناها، ولكن المعنى الدقيق للفتح تمكن الإسلام في هذا المكان، أو القضاء على المخالف قضاء مبرما حتى لا يبقى له أثر، ده معنى الفتح. يبقى الفتح إما تمكن الإسلام في المكان، وإما بت أثر المخالف حتى لا تكون له ريح. هذان معنيان للفتح، وهذان المعنيان نص عليهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، واسمع كده، فيفتحها الله لكم. إذا تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. الحديث صحيح مسلم. لما نيجي ننظر كده للفتح، جزيرة العرب لماذا سميت هذه المنطقة بالجزيرة؟ لأن الماء يحيطها من غالب أرجائها، من غالب أرجائها. وذلك بعض الناس بيسموها شبه الجزيرة العربية، بقول من غالب أرجائها. فالذي يجعلها جزيرة هذا من باب إطلاق العام على معظم الشيء، وهذا أولى، لأنه في اللغة يجوز إطلاق العام على الشيء اليسير منه، فمن باب أولى إطلاق العام على الشيء الكثير منه. مثلا لو أن رجلا صلى بالليل ركعتين في نصف ساعة، يقول ماذا؟ أقمت الليل ولا أقمت جزءا من الليل؟ بيقول إيه؟ لا، أقمت الليلة، مش كده؟ وهو أقام إيه؟ نصف ساعة. الليل يومين دول حوالي 11 ساعة أو 10 ساعات، مش كده؟ ولا أكتر؟ الليل من بعد العشاء إلى الفجر، احسبها كده. لو هو صلى نصف ساعة نقول أقام الليل، وهو لم يقم إلا 1/8 من الليل مثلا، تقول أقام الليل. فهذا إطلاق الاسم العام على الشيء اليسير منه. تقول قبلت رأسك، تسمعون ذلك مني، قبلت رأسك. رأسك بسم الله ما شاء الله، وإنما أقبل شيئا يسيرا من رأسك. ولا ممكن أفتح بؤي وأشفط رأسك كلها، إنما هو جزء يسير. فأطلق الاسم العام على شيء يسير منه، أليس كذلك؟ فمن باب أولى إطلاق الاسم العام على الشيء الكثير منه. فتطلق الجزيرة على شبه الجزيرة لأن الماء يحيط كثيرا منها. فمن المشرق نجد الخليج العربي، ومن فوق نجد نصف الشمال دجلة والفرات، ثم بعد ذلك جزء من الصحراء. أما في جهة المغرب نجد ماذا؟ البحر الأحمر. فهذا المكان أشبه ما يكون بماذا؟ بالجزيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تغزون الجزيرة فيفتحها الله، وبالفعل غزا المسلمون بلاد العرب، وتمكن الإسلام من بلاد العرب، وإلى الآن الإسلام متمكن من بلاد العرب. نحن ربما لا نعرف قيمة الإسلام في بلاد العرب، ولكن لو خالطتم الأعاجم من الهنود أو الباكستان أو السريلاك أو الناس دول، عندما يعلم بأنك عربي، أولاد الصحابة، أولاد الصحابة ينظرون إلينا أننا من؟ أولاد الصحابة. الله المستعان، الله المستعان. كما يقولون بالبلد الصيت ولا الغنى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغزون، ثم ده للترتيب مع التراخي، ثم تغزون بلاد فارس أو فارس فيفتحها الله لكم. فارس، وفارس هي بلاد العجم، وهي بلاد إيران الموجودة حاليا. وفي كل الكتب التاريخية والجغرافية القديمة تسمى بلاد فارس ببلاد العجم، ودي حاجة في منتهى العجب. لغاية 100 سنة ورا بس الخرائط الموجودة فيها الأقاليم العثمانية بتشير إلى بلاد فارس، إلى إيران حاليا، ببلاد ماذا؟ ببلاد العجم، ببلاد العجم. طيب ما دلالة ذلك وما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك عندما تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك العراق أن تمنع قفيزها ودرهمها. فقالوا: يا رسول الله، من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم. سبحان الله، يعني هيجي يوم العراق القفيز اللي هو يا إخوان، القفيز هذا مكيال قديم لبلاد العراق، الآن يزن 16 كيلو بالضبط. يعني لو جبت 16 كيلو حطيتهم على بعض، الكمية دي هي وزن القفيز. العراق بلد فيها زراعة وبتقوم على تصدير المنتجات الزراعية، وبعدين فيها فلوس، طالما فيها زراعة فيها فلوس، أمال بقى لو فيها زراعة وبترول يبقى فيها إيه؟ دراهم أكتر. فهيجي يوم العراق لن تستطيع أن تخرج طعامها ولا أن تخرج دراهمها. طب فين القوة اللي هتحصرها وتمنحها من كده؟ هم مين؟ العجم. العجم اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ إيران دلوقت، اللي هم الرافضة. فالرافضة هؤلاء عدو وخطر، ولابد لأهل الإسلام أن يحذروهم وألا يركنوا إليهم ولا يأمنوهم. طيب، ثم بعد ذلك هيكون هناك غزو للروم فيفتحها الله، والروم هم النصارى، والمقصود بذلك هم نصارى أوروبا ومن وراءهم، وقيل الروم هم جنس النصارى، لأن البعض يفرق بين الروم والإفرنج، فالإفرنج نصارى أوروبا ومن وراءها، والروم هم نصارى المشرق. والمسألة دي فيها لغط كثير وفيها كلام متفرع. ثم قال: ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. طب يفتحه الله ازاي؟ ان هو عيسى ابن مريم يضربه بالسيف فيذوب كما يذوب الملح في الطعام. فتحصل ان الفتح اما تمكن الاسلام واما اجتثاث المخالف بنص الحديث. فلما سئل عبد الله بن عمرو بن العاص: أي المدينتين تفتح أولا، رومية أم القسطنطينية؟ يبقى الفتح دي مش معناه دخول المسلمين بس، وإلا فإن المسلمين قد دخلوا تكريت وصقلية، ودخلوا جنوب أوروبا، ودخلوا شرق أوروبا. شرق أوروبا ده كله كان إسلامي، وكانت أسبانيا والبرتغال كلها بها حضارة إسلامية. استمر المسلمون في بلاد جزيرة أسبانيا والبرتغال 800 سنة، من سنة 93 هجرية إلى أن سقط الحكم الإسلامي سنة 1493 ميلادي بالضبط، 800 سنة. يبقى ده ما كانش فتح، ما كانش فتح بالمعنى الدقيق النصي المعني في الحديث. أيوة هذا فتح، ولكن ربما يتلوه بعد ذلك فتح، لأن الإسلام لم يتمكن هناك، بل طرد المسلمون من بلاد الأندلس، وضرب على الباقين منهم الرق، وسمي المسلمون في هذه البلاد بالمورسكيين، والمورسكيون اللي هم الزنادقة. يعني حتى مش لما دخلوا النصرانية تحت وطء السياط والتعذيب الشديد قابل منهم التنصر، لا، اعتبروهم ماذا؟ زنادقة. فكان المسلمون المورسكيون يمنعون من غلق أبواب بيوتهم بالمزاليج، ما فيش مسلم يقفل عليه بالباب أبدا، يسيب الباب مفتوح. ويمنعون من المصاحف ومن ومن ومن، سبحان الله. فدخول المسلمين بلاد أسبانيا والبرتغال بلاد الأندلس لم يكن فتحا بالمعنى النبوي الصحيح، هو فتح ولكن اجعله فتحا جزئيا، لأن الفتح الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم إما تمكن الإسلام وإما اجتثاث المخالف وإذهاب ريحه. طيب، تمكن الإسلام زي جزيرة العرب، واجتثاث المخالف وإذهاب ريحه زي مين؟ زي مين؟ زي الدجال. وبالتالي بلاد فارس هل فتحت؟ بلاد فارس لإيران هل فتحت؟ في الحقيقة بهذا المعنى لم تفتح، لسه ستفتح، لكن يا ترى من الذي سيفتحها وفي أي زمن سيفتحها؟ هذه المسألة الله المستعان، الله المستعان. لكن قطعا هذا الأمر في باطن الزمن، ولا يمكن أن يقال بأن هذه الأحداث التي تحدث الآن في العراق أو سوريا هي الأحداث التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، كم يظن ذلك بعض المأفونين. يودي في حاجة في منتهى العجب، في هناك يعني ما يسمونه بحثا ولكنه لا يمت إلى البحث العلمي بأي صلة. يقول لك القول البتار لإثبات أن أصحاب البغدادي هم أصحاب الرايات الأخيار، ما هذا الأمر؟ أولا حديث الرايات السود لا يصح، هذا الحديث الذي دارت عليه كثير من الأفانين القولية واللفظية وتحزب الناس من أجله وقتل مئات الشباب كي يكونون وقودا لخروج المهدي ومن ثم حدوث الملاحم، هذا الحديث لا يصح، لا يصح. والشاهد، فدعا عبد الله بن عمرو بن العاص بصندوق له حلق وفتحه وأخرج منه صحيفة وقال: بينما كنا نكتب الحديث، نكتب ماذا؟ الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ سئل رسول الله أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال: مدينة هرقل. مدينة هرقل يعني القسطنطينية. يبقى كنا نكتب ماذا؟ الحديث عند مين؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل واضح على أن الحديث كان يكتب زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة الكرام كانوا يكتبون الحديث. هناك نصوص كثيرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إنه لم يكن أحد أكثر مني حديثا إلا ما كان من شأن عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. كان يكتب ماذا؟ هذا في سياق الحديث، كان يكتب الحديث ولا أكتبه. وقال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، أنكتب كل ما تقول؟ قال: نعم، فإني لا أقول إلا صدقا، وفي لفظ: فإني لا أقول إلا حقا. ولا تظن أن هذه الأخبار يعكرها مثل حديث أبي سعيد، والحديث أيضا في الصحيح: نهينا أن نكتب شيئا غير القرآن. وهذا الحديث له توجيهات كثيرة، منهم من ذهب إلى النسخ منهم من ذهب إلى النسخ، أي هذا الحديث صحيح ولكن حكمه منسوخ، أي مزال غير مثبت. وهناك من جمع بينه وبين غيره، والجمع أفضل. لماذا؟ لأن النسخ إهمال والجمع إعمال، والإعمال مقدم على الإهمال. قالوا بأن هذا الخبر معناه النهي عن كتابة شيء غير القرآن مع القرآن في صحيفة واحدة. يعني هذا مثلا كتبنا فيه القرآن، لو كتبنا مثلا أشياء مع القرآن يمكن مع الزمن أن يظن الناس أن المكتوب هذا كله هو القرآن، يختلط هذا بذاك، يختلط هذا بذاك. هناك بعض الناس ربما لو سمعوا شيئا يظنونه من القرآن وليس من القرآن. يعني لو واحد مثلا قال إنما الأعمال بالنيات، والله ممكن بعض الناس إذا لم ينتبهوا يقول لك يا مولانا دي في سورة إيه، في سورة إيه. أيوة، حدثتكم مرة بأني كنت أصحح، وهذا في الجامعة، هذا في الجامعة وفي قسم اللغة العربية، الأولاد كاتبين في كراسة، وقال الله سبحانه وتعالى اسعى يا عبد ونسعى معاك. أروها في على العربية كروا وهم جايين، فتلاقوا حلو قوي، اسعى يا عبد ونسعى معاك. قال الله عز وجل في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم اسعى يا عبد ونسعى معك. فإذا كان ذلك ونحن في هذه الأزمان وهؤلاء طلبة جامعيون وفي قسم اللغة العربية يذهب بهم الجهل هذا المذهب حتى يطيرون به هذا المطار، فما بالك بمن هم دونهم ودونهم ودونهم. يقول لك الناس وصلوا إلى هذه الدرجة من الجهل. أيوة، وأشد من ذلك جهل شديد جدا موجود، جهل شديد جدا جدا موجود. والمقصود أن الجمع أولى، أن يقال بأن النهي هنا هو نهي الحديث أن يكتب في نفس الصحيفة مع القرآن الكريم، وبهذا الجمع ذكر غير واحد من أهل العلم. كلام جميل وكلام جيد. طيب، هل عمر بن عبد العزيز عندما أمر أبو بكر بن حزم أن يكتب الحديث هل معنى ذلك أن الحديث لم يكتب من قبل؟ لا. أمال ما المقصود بالكتابة؟ المقصود بالكتابة الجمع، وهذا عرف أهل العلم والصلاح العلماء، أن الكتابة لها معنيان، المعنى الأول التدوين، والمعنى الثاني الجمع. والمعنى الثاني ماذا؟ الجمع. وبالتالي هناك بعض الناس قالوا أول من كتب القرآن هو أبو بكر، ويقصدون أول من، أول من إيه؟ من جمع القرآن. يبقى أول من جمع القرآن هو أبو بكر، لكن القرآن كان مكتوب قبل أبي بكر، فالجمع يطلق ويقصد به ماذا؟ الكتابة. الكتابة تطلق ويقصد بها التدوين، وأحيانا تطلق، لا بأس لا بأس، وأحيانا تطلق ويقصد بها ماذا؟ الجمع، الجمع. اجلس يا عبد الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام يا ولد، بسم الله ما شاء الله. طيب، فالسنة كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أول من بدأ في جمعها وجمع شتاتها إنما هو من عمر بن عبد العزيز على يد علمين جهبذين من أعظم التابعين وهم محمد بن شهاب الزهري وأبو بكر محمد بن عمرو بن حزم رضي الله تعالى عن الجميع. ومن أعظم الأدلة على أن الكتابة كانت موجودة قبل زمن عمر صحيفة همام ابن منبه. همام ابن منبه روى هذه الصحيفة بأجمعها عن شيخه أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، همام من التابعين، وروى هذه الصحيفة عن الصحابي الجليل أبي هريرة، وأورد هذه الصحيفة الإمام أحمد في مسنده. الإمام أحمد ذكر هذه الصحيفة في مسنده، وقد طبعت هذه الصحيفة طبعة مستقلة وحققها بعض طلبة العلم. فالمقصود بالكتابة هنا هو جمع الروايات، جمع الحديث في دواوين حتى لا يضيع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل ده كان سنة كم؟ كان في آخر المئة الأولى من الهجرة، كان في آخر المئة الأولى من الهجرة، كان الصحابة لسه موجودين. يعني سهل بن سعد كان موجود، أنس بن مالك كان موجود، وهناك كبار التابعين الذين رووا عن الصحابة كل روايتهم كعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه، وهناك بعض التابعين الذين كادوا أن يكونوا صحابة كعلقمة. فالناس كلهم كانوا موجودين، وكتب الحديث وجمع الحديث في أزمانهم، فأين الانفصال الزمني بين الرواية والكتابة؟ هل في انفصال زمني؟ أبدا لم يحدث، كما حدثت لصحائف التوراة أو الإنجيل. يقال بأن الإنجيل لم يكتب إلا بعد عيسى إلا بأكثر من 300 سنة، بأكثر من 300 سنة، وبالتالي كل تلميذ كتب الإنجيل بالطريقة اللي فاكرها، كل واحد فاكر حاجة بإيه؟ بيكتبها. وبالتالي الأناجيل لا يمكن أن تجد إنجيلا هو نفس الإنجيل الثاني. إنجيل لوقا هو غير إنجيل برنابة، غير إنجيل إيه؟ مرقس، غير إنجيل مش عارف إيه، كل إنجيل مختلف عن الثاني تماما. الله قال الله ولو كان من عند غير الله إيه اللي حصل؟ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. مش كده وبس، فالإنجيل الواحد النسخ بتاعته مختلفة. يعني احنا لو طبعنا فتح الباري 50,000 طبع وقارناهم ببعض، زي بعض ولا بيختلفوا عن بعض؟ زي بعض ولا بيختلفوا؟ زي بعض بالضبط. طب لو جبنا إنجيل مكتوب باللغة العربية وإنجيل مكتوب باللغة الإنجليزية وإنجيل مكتوب باللغة الألمانية وقارناهم، نجد ده غير ده غير ده. هذا أكبر دليل على ماذا؟ على التحريف. هذا أكبر دليل على التحريف. أما السنة فحاشاها ذلك، ليس هناك انفصال زمني بين الرواية والكتابة، لأن الكتابة كانت زمن الرواية. زيد على ذلك بعد آخر خص الله تعالى به أهل الإسلام، ما هوش عرب بس، وإنما خص الله تعالى به أهل الإسلام، وهو قوة الحفظ. بيسمعوا الحاجة يحفظوه، لا يمكن أن تنفلت من أذانهم أو أن تخرج من قلوبهم. حفظ حاجة رهيب. الإمام أحمد، مش أقول بقى الصحابة والتابعين، خلينا ننزل شوي. الإمام أحمد لما سئل عبد الرحمن بن مهدي كم كان يحفظ من الحديث، قال كان يحفظ 1000 حديث. قال كيف عرفت ذلك؟ قال راجعته في الأبواب أو على الأبواب. يعني يعمل إيه؟ يقول له قل لي كده أحاديث الوضوء، أوه بحر اتفتح، يقول له كل الأحاديث اللي وردت في الوضوء الصحيحة والضعيفة واللي كله 1000 حديث، 1000000 حديث. لو قلنا الإمام أحمد عنده أسانيد سداسية وخماسية ورباعية وعنده أحاديث ثلاثية، قل متوسط الأسانيد كام ما بين رباعي وخماسي، خلاه رباعي، يبقى عندنا 4,000,000 راوي. 4,000,000 راوي عارف ترتيبهم، وكل 4-5 رواه عارف الحديث بتاعهم. إذا الكمبيوتر اللي هو الكمبيوتر لو حطنا فيه المعلومات دي ينفجر، يقول لا أنا ما كفاية عليا كده، دماغه دي تقوم طاقة على طول، ما يقدرش يستحمل الكمية الجبارة دي. فهذا أكبر دليل على أن الله تعالى خص هذه الأمة بضبط لم يضارع فيه. ما فيش أي أمة مثل أمة الإسلام في مسألة قوة الحفظ، وهو ضبط الصدر. وأشار ربنا عز وجل إلى هذا الأمر إشارة بليغة في القرآن في قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يسددنا وإياكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والسعادة.